Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Oh Allah, how just you are, Lord of all is you, Allah. We are at your service, labbaik Allah. You are one, you have no partner. We are at your service, labbaik Allah. You are one, you have no partner. Peace of Allah and blessings of Allah be on our Prophet Rasulullah. Peace of Allah and blessings of Allah be on Muhammad Habib Allah. Peace of Allah and blessings of Allah be on our Prophet Rasulullah. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمات ومن هم ومن غمات بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غمات بأهل البدر يا الله. إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطف بأهل البدر يا الله. مكائد العدا والطف بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Oh Allah, save the Ummah in every land near or far from all hurt, pain and grief. Answer our prayer, Allah. Peace of Allah and blessings of Allah be on our Prophet Rasulullah. Peace of Allah and blessings of Allah be on Muhammad Habib Allah. Peace of Allah and blessings of Allah be on our Prophet Rasulullah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, على ياسين.